ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل عليك يا رب. الله الله الله عظيم. انا شيخ محمود الله يبارك لنا فيك. وان الساعه اصفح الصف الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا سبعا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك أصحح الصف الجميل واصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. تصدع بما تؤمر تصدع بما إِنَّا كَفَيْنَاكَ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا يقولون Oh, فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وابن رب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يحدث وعن منافع وعن جمال كل شيخ ممدوح. يا سلام افتح الالوان. ومنها ويخلق ما لا تعلمون. لكم منه شرب